وإن من الله لا جواز جواز الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا عارف بس الله يكرمك هو فعلنا واحد كلام جواب الله أكبر الله يبارك لك يا حبيبي الله شكرا علينا بقى الله يكرمك إن ربك هو الخلاق العليم يا ما حاجة حضرتك كريم واحد السلام والله صاحب الغضب ويرحمه كل وجع مسؤول جنة ولا تحزن عليك الله Oh, ما حدا يقول

وحتى نلتقي بعد اذان العشاء لكم منا اطيب الامان.